السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويبلغني وإياكم ليلة القدر، ويوفقني فيها وإياكم لعظيم الأجر. ونسأل الله أن يجمع لنا ولكم بين العفو والعافية في الدنيا والآخرة، واجعلني وإياكم من الأبرار الذين هم في نعيم. إن الأبرار لفي نعيم، اللي بيقول عنهم ابن الجوزي: ما أشرف من أكرمه المولى العظيم، وما أعلى من مدحه في الكلام الكريم، وما أسعد من خصه بالتشريف والتعظيم، وما أقرب من أهله للفوز والتقديم، وما أجل من أثنى عليه العزيز الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم. نعموا في الدنيا بالإخلاص في الطاعة، وفازوا يوم القيامة بالربح في البضاعة، وتنزهوا عن التقصير والغفلة والإضاعة، ولبسوا ثياب التقى وارتدوا بالقناعة، وداموا في الدنيا على السهر والمجاعة. فيا فخرهم إذا قامت الساعة، وقد قربت إليهم مطايا التكريم. إن الأبرار لفي نعيم. نعموا في الدنيا بالوحدة والخلوة، واعتذروا في الأسحار من زلة وهفوة، وحذروا من موجبات الإبعاد والجفوة، فأولئك هم المختارون الصفوة. الصدق قرينهم والصبر نديم. إن الأبرار لفي نعيم. حرسهم مولاهم من موجبات الشين، وحفظهم من جهل وعيب ومين، وأراهم محجة الهدى رأي العين، وأزال في وصالهم قاطع الجفاء وعارض البين، وكمل لهم جميع المآثر كمال الزين، وكشف عن قلوبهم أغطية الهوى وحجب الغين، فقاموا بالأوامر على غاية الوفاء في قضاء الدين، واعتذروا بعد الأذى وقبل الغريم. إن الأبرار لفي نعيم. طال ما تعبت أجسامهم من الجوع والسهر، وكفت جوارحهم عن اللهو والأشر، وحبسوا أعراضهم عن الكلام والنظر، وانتهوا عما نهاهم وامتثلوا ما أمر، وتقبلوا مفروضاته بالسمع والبصر، وتغن بكلامه والقلب قد حضر، واستعدوا من الزاد ما يصلح للسفر. فالخوف يقلقهم فيمنعهم قضاء الوتر، والعبرة تجري والقلب قد اعتبر. فيا حسنهم في جوف الليل ووقت السحر، السر صاف والحال مستقيم. إن الأبرار لفي نعيم. جن الظلام فزمت مطاياهم، وجاء السحر فتوفرت عطاياهم، وكثر الاستغفار فحطت خطاياهم، وكلما طلبوا من فضل سيدهم أعطاهم، فسبحان من اختارهم من الكل واصطفاهم، وخلصهم بالإخلاص من شوائب الكدر وصفاهم، فليس المقصود من الخلق بالمحبة سواهم، أزعجتهم عواصف المخافة فتداركهم من الرجاء نسيم. إن الأبرار لفي نعيم. قصورهم في الجنان عالية، وعيشتهم في القصور صافية، وهم في عفو ممزوج بعافية، وقطوف الأشجار من القوم دانية، وأقدامهم على أرض من المسك ساعية، وأبدانهم من السندس والاستبرق كاسية، والعيش لذيذ والملك عظيم. إن الأبرار لفي نعيم. رضي عنهم جبارهم، وأشرقت برضاه برضاه دارهم وصفت بدلوه المنى أسرارهم فارتفعت من كل وجه أكبارهم ووردت في الجنان أشجارهم واضطردت تحت القصور أنهارهم وترنمت على الورق أطيارهم والملائكة تحفهم وتخصهم بالتسليم والعيون تجري من رحيق وتسنيم والملك قد وصفهم في الكلام الكريم إن الأبرار لفي نعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا نصيب من هذه الآية، لأن اللي بيكون في النعيم هذه الآية تقول إن الأبرار لفي نعيم، فمن كان من رزق عطاء هذه الآية فهو في نعيم في الدور الثلاثة، في الدنيا والبرزخ والآخرة. في نعيم في الدنيا، نعيم في القبر، نعيم في الآخرة. والعياذ بالله عكسهم، الفجار لفي جحيم، جحيم برضو في الثلاث دور، في الدنيا قلبه دايما في مشاكل في ضنك، وفي قبره وفي آخرة وفي الآخرة عافانا الله وإياكم. فسبحان الله الواحد عندما يستحضر هذا الأمر يكون من جيراه هذا الدعاء، اللهم اجعلني من الأبرار الذين هم في نعيم. تكون في نعيم في الدنيا، حس إنك سبحان الله مهما قيد الجسد، مهما قيد الجسد تستشعر أن روحك قد انطلقت. عشان كده كان يوسف كان مسجون، بس هو حقيقة يوسف كان أعظم حر في عصره. فيوسف لما تسجن هو جسمه اللي تسجن، جسده اللي تسجن، لكن قلبه وعقله وروحه كانوا طايرين، كانوا أحرار. في ناس تتسجن أجسادهم وأرواحهم تنطلق، وفي ناس منطلقة أجسادهم وأرواحهم مسجونة، مسجونة في بنت، مسجونة في مال، مسجونة في تعلق مذموم، مسجونة في أغنية، مسجونة في أمور دنيوية، مسجونة نسأل الله العفو والعافية. إيه اللي يخلي بنات تبقى ماشية بشعرها وبناطيل متقطعة بعد صلاة الفجر ومشغلين الأغاني وقاعدين يغنوا ويعملوا بث مباشر؟ إيه اللي يخلوا حد يعني إيه اللي يخلي إنسان يعمل كده إذا كانت روحه معتقلة؟ دول لو كانوا، دول مش أحرار، دول عبيد، لأنهم لو كانوا أحرار ما فعلوا هذا. دول مستحيل يكونوا أحرار، لأن الإنسان الحر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، الإنسان الحر يا جماعة لا يفعل أفعال العبيد، لا يفعل أفعال العبيد. لذلك بشر الحافي ده إنسان، أتمنى إن شاء الله ربنا يرزقنا كده وأكلمكم مرة على قصته. الراجل ده كان بيحب يلعب بالعود، راجل مغني كبير قوي يعني، وراجل فنان بقى وموسيقار قد الايه، مش هنقول نقوله ده او قد الدنيا زي ما هما بيقولوا، هي الدنيا اصلا لا تساوي جناح بعوضة يعني. قال لي يقولك ده دكتور قد الدنيا، يعني قد الدنيا يعني مش محصل جناح بعوضة؟ لا، هو لازم يكون اكبر. فالمهم يعني هو موسيقار كبير قوي يعني، وقاعد بقى بيضرب بالعود بقى وعامل يعني دماغ، في ناس بتعمل دماغ توديهم النار، هو كان عامل الدماغ دي. فسبحان الله الراجل ده وهو قاعد مبسوط قوي كده وبتاع، ففي واحد عدى فالصوت مزعج قوي، فطرق الباب فخرجت الجارية فقال لها بيت من هذا؟ وبيت مين ده؟ قالت له بيت بشر الحافي. قال حر أم عبد؟ طبعا السؤال ده يمكن احنا بالنسبة لنا ما نفهموش قوي، هم يفهموه ليه؟ لان كانوا زمان في الوقت ده كان في عبيد، فهو بيقول لها هو ده بيت انسان حر ولا بيت واحد يعني عبد شغال عند سيده؟ فقالت له لا بل حر يا سيدي. فلما قالت له ان هو حر قال صدقتي، لو كان عبد ما فعل هذا. هو قصد بقى حاجة تانية، قصد لو كان عبد لله كان حر من كل ما سواه. فطلع بشر الحافي فبيقولها مين اللي بيتكلم، فقالت له ده في واحد قال ان انت سألني انت حر ولا عبد، فقلت له، فقال فعلا لو كان عبد ما فعل هذا. فجري هو فهم على طول الرسالة، فجري يدور عليه وقال بل عبد يا سيدي بل عبد وأتوب إلى الله من هذا، وكسر العود وسلك طريق الرب المعبود سبحانه وتعالى. فبشر من يومها فاق، قال لك لا خلاص أنا عبد لله سبحانه وتعالى. فالمعنى ده مهم أوي إن الإنسان يكون مستحضره. فالناس اللي بيكونوا أرواحهم متعلقة بحاجة، واحدة أرواحها متعلقة بإن هي يكون أهم حاجة عندها إن هي تبقى أجمل فتاة في الحي، إن هي تبقى أجمل واحدة في عيلتها، مشغولة جدا بلبسها، مشغولة جدا، مهووسة بالحاجات ديت، مهووسة كل يوم بالأمور الأرضية ديت. فتلاقيها دايما إيه، هي ظاهرا كده الناس مبسوطة وبتدي لايكات وشير والكلام ده، لكن هي عارفة إن هي مخنوقة، وعارفة إن روحها دي لزقة، وإن روحها ديت سبحان الله متعلقة. وأفضل عادة ألا يكون لك عادة تأسرك، فالمأسور من أسره هواه، والحر من أطلق هواه لمولاه. هو ده الإنسان الحر الحقيقي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الأبرار الذين هم في نعيم. تكلمنا على نعيم أهل الجنة وبعض هذا النعيم، وذكرنا الأبواب. من النعم الجميلة في نعم الجنة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الملذات البصرية، النظر نفسه أنك تبص كده، وإذا رأيت ثم رأيت، في أي حتة هتبص هتلاقي الملك كله والنعم كلها سبحان الله. فالجنة من الحاجات الجميلة فيها نعيم النعيم اللذات البصرية، طبعا أعلاها رؤية الرب جل وعلا، أعلاها رؤية الرب جل وعلا والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا. خلق الله الدنيا على هيئة لا يطيق أحد رؤية الله سبحانه وتعالى فيها، فكانت الجبال الشامخات عجزت عن ذلك، فكيف الإنسان المسكين؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لكن ربنا يعطي أهل الجنة قوة خارقة، ودي يا جماعة من اللذات الغير يعني الغير منتبه ليها عند الكتير، إن الله سبحانه وتعالى هيعطيك قوة خارقة عشان تستمتع برؤيته سبحانه وتعالى وتتمكن من رؤيته سبحانه وتعالى. إنه أعلى نعيم أهل الجنة وأعظم لذة لهم هي الزيادة الواردة في قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى مشغول فيه، وهو يسأل الله سبحانه وتعالى لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى والشوق. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول يا رب اغرس في قلبي الشوق في قلبي، أنا عاوز الشوق إني للقائك. فيبقى أنا في الدنيا مشغول كل شغلتي في الدنيا اللي أنا مشتاق ليك، وفي الآخرة أنظر إليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوفه سبحان الله الشوق إلى لقائك والنظر إلى وجهك، هو ده اللي كان مسار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الجمال ده؟ وشوفوا يا جماعة أي حاجة في الدنيا، عشان تفهموا الموضوع ده شوية يعني من باب التقريب، يعني أي حاجة في الدنيا عجباكم وجميلة، مين اللي خلقها؟ أليس هو الجميل سبحانه وتعالى؟ أي حاجة عجباك بقى، ظهور أمطار سماوات، أي حاجة عجباك جميلة في الدنيا وتقول الله وشوفوا مش عارف ايه وشوفوا ايه الله وبتاع والكلام ده كله. حتى لما واحد اجنبي يشوف الحاجة يقول له او ماي جاد، لازم يستحضر ربه، هو خلاص مفطور ان هو لازم يقولها. فالكل لازم يقول لك، حتى العيلة الصغيرة يقول لك ماما شوفي الله، صح الله، ليك ربنا فطرك انك عم تشوف حاجة حلوة تتذكر الجميل سبحانه وتعالى. فما بالك بقى الجميل ده سبحانه وتعالى لذة النظر إلى وجهه هتكون عاملة ازاي؟ من كده مفيش في الجنة أعلى من كده، مفيش في الجنة أعلى من كده. يعني ما نيجي نتكلم دلوقتي على الحور العين، شوف الحور العين حاجة مهولة، وحاجة ككلام وكنظر عالية جدا، لكن ديت لا تساوي شيء بالنسبة إيه؟ لرؤية الله سبحانه وتعالى. والرؤية دي سبحان الله كل شوية بتتجدد، وده نعيم. نعيم التجدد ده يا جماعة نعيم رائع قوي قوي، إن كل شوية تلاقي إن أهل الجنة يروحوا يشوفوا يعني يتلذذوا جدا برؤية الله سبحانه وتعالى، وبعدين بقى يرجعوا للجنة تاني ويكملوا. عم يرجعوا تاني يروا الله سبحانه وتعالى، أول حاجة عم يرجعوا يكملوا في نعيم الجنة، نعيم الجنة نفسه يتغير، شكل زوجته بتتغير وهو شكله بيتغير، وزوجته تقول له إيه ده وانت اتغيرت ليه، ويقول لا انت اتغيرت ليه. ففي الآخر خالص يكونوا اتغيروا ليه، لأنه رأوا الله سبحانه وتعالى. بمجرد رؤية الله إن هم نفسهم اتغيروا واتجددوا، النعيم نفسه اتغير. فكلما رأوا الله سبحانه وتعالى وجدوا أشياء لم يكن إيه في حسبانه. من النعيم اللذات النظرية الحور العين، قال الله سبحانه وتعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون المحفوظة، سميت بالحور على بعض الأقوال يعني لأن البصر يحار فيها. واللؤلؤ المكنون هو اللؤلؤ المصون الذي لم يتعرض للمس ولا للنظر. مش هنتكلم كتير عشان الهدف ليس وصف الجنة، هو الهدف ان احنا نعمل مقارنة، سخن شوية كده في الجنة وبعدين هنبدأ نعمل المقارنة بين اللي كان المفترض المقارنة تبقى تفصيلية شوية، لكن لظروف الانقطاع في وسط رمضان يعني ان شاء الله نحاول ما ييسره الله سبحانه وتعالى يكون فيه القبول والبركة بإذن الله. فنتكلم فهرس مجمل. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض، طبعا حضرتك منهم عشان يعني ما نخشش في الصداع وإحنا لينا إيمها، أنت من نساء أهل الجنة إن شاء الله. لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا. طيب أنت سبحان الله، عمرك في يوم من الأيام حطيت عطر في المسجد اللي بره المسجد شمه؟ لا. عمرك حطيت عطر كده يعني وآخر الشارع الناس شموه؟ مفيش خالص جماعة. ديت لو بصت لو اطلع، عارف يقولك ايه ده، بصت عليا، بصت علينا نظرة، لملأت ما بينهما ريحا ولا أضاءت ما بينهما. الله أكبر الله أكبر، نور لا ينقطع. الأشرب بيبقى على رأس المرأة أو الحجاب أو الإسدال وبتاع، بتبقى حطاه كده وبعدين في طبيعة البيت والتبسط بتروح شايلاه ورمياه، حطاه في أي حتة كده صح، ولا نصيفها نصيف ده اللي هو زي الأشرب يعني، على رأسها خير من الدنيا وما فيها. الحاجة اللي هي ملهاش يعني مش حاجة بارزة قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير من الدنيا وما فيها، يا لا يقدر بثمن. وصفه ايه ده؟ نوعه ايه ده؟ ان شاء الله سبحان الله. بس هو ليه بقى غالي قوي كده؟ لانه هو على راس التي لا تقدر بثمن، لانك انت راسك كانت غاليه قوي برضه. هو انت عم تستوري نفسك في الدنيا؟ هو انت فاكره نفسك انك بقيتي زي اي واحده ولا ايه؟ لا، انت بقيتي غاليه قوي. سيبيكي من اهل السماء، أهل الأرض اللي مش عارفينك، خليكي مع أهل السماء. شوفي أهل السماء عارفينك ويقدروكي. فسبحان الله كيف بقى ان في قلب ما يسبقش، في مجنون يكسل في المنافسه ديت بعد كده؟ سبحان الله، احيانا تيجي لي كده اسئله فالاقي كده انا عندي 14 سنه والحمد لله انا منتقبه، وكنت بسال حضرتك سؤال كذا، يا بابا فرحان قوي، بابا فرحان قوي ان في حد في السن ده يعني واخد كمان الايه العزيمه، واخد سمت امهات المؤمنين. ايه الجمال ده، نسال الله ان يثبت فتيات المسلمين ويسترهن. فجمال الحور مش جمال ثابت، لا ده جمال اخاذ يزداد جمعه بعد جمعه، كل يوم جمعه، كل اسبوع، سبحان الله تتجدد اللذه كل وقت، سبحان الله. يقول انس رضي الله عنه في الحديث اللي رواه مسلم والإمام أحمد: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فيها كثبان المسك. يا سلام يا سلام. فيقول أنس: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فيها كثبان المسك، فتهب رياح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمال. يا سلام. فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا. يا سلام، ازدادوا حسنا وجمالا. فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. يا جماعة هو ده بيحصل؟ ما كان كل شوية برضه هو في الدنيا ما يدخل يتوضى كده زوجته تلاقي كده البهاء على وجهه، وهي ما تدخل تتوضى كده تحس سبحان الله كأن نظرة النعيم تجري في عروق وجهها. والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. لا بقى في انت مش عارفة انت ليه كده عاملة في نفسك كده، وانت ليه كده مش عارف ايه، ولا في حد، خلاص بقى الكلام ده انتهى يعني. اهل الدنيا بقى واللي اللخبطة اللي كانت موجودة دي عندهم، وكل واحد طالع يقابل التاني، اللي طالع بيقابله بلبس المهنة، واللي طالع بيقابله بلبس الشغل، وده جاي بعرق وهي طالعة بالرز، والقصص دي انتهت خلاص، دخلنا في سكة تانية خالص، سكة لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. ودول يقولوا لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. طبعا الموضوع يعني مش زي بعض مشايف ان احنا في الدنيا مش بنهتم عشان في شغل، لا احنا مش بنهتم عشان احنا لا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لو اقتدينا برسول الله لاهتممنا، كان اذا دخل بيته كان اول شيء يفعله السواك، وكان صلى الله عليه وسلم جميلا يحب الجمال في كل شيء، وكان يحب أن لا يخرج من جسده أي رائحة كريهة صلى الله عليه وسلم. وكذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يتفنن في التزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فده من النعيم النظري، من نعيم النظر، يعني أقصد النظري ليس المجرد، ولكن النظر كنظر يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. من الحاجات الجميلة قوي في الجنة الملذات النفسية والروحية، زي ما قلنا وداعا للتعب نقول برضو وداعا ثم وداعا للأحزان. أهل الجنة لما يخشوا الجنة هيقولوا إيه؟ من الحاجات اللي هيقولوها: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. يا سلام يا سلام، أذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان، ما كان منها لمعاش أو معاد، كله خلاص انتهى بقى، حزن هم بالرزق والفقر ومعاناة المصائب والبلايا وظهري وزوجي وولادي وبابا وماما والشغل والظلم، خلاص بقى كل الحاجات دي بقى، والجزع من الموت وخشية عدم القبول ومش عارف، والوجل من سوء الخير، خلاص أذهب عنا الحزن، انتهى كل حاجة، خلاص انتهت. وبعدين لما يروحوا هناك بقى يشوفوا كل الحزن بقى حزن، وبيضت عيناه من الحزن ولا من الحزن. سيدنا يعقوب لما فقد يوسف وبعد كده الأخ الكبير والصغير، سبحان الله، لما فقد بقى في حزن بالضم. هنا أما يخشوا الجنة يقولوا إيه؟ الحزن، والحزن أخف، الفتح أخف. فكأنهم لما رأوا الجنة قال لك ده احنا كنا بنتزغزغ زمان، سبحان الله، ما كانش في حاجة أصلا موجودة، وكان في أحزان، احنا كنا بنهزر ولا إيه؟ كنا بنتدلع شكلنا، سبحان الله. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. عشان كده إبراهيم التيمي ده من سادات التابعين بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار، لأن أهل الجنة هيقولوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ويقول لك خلي بالك، مجرد أنك تتضايق في يوم من الأيام في الدنيا ويجي لك ان بعض الاشياء تكون في بعض الهنات ممكن تكون موجوده وبعض القدر، فخلي بالك ان ده طبيعي يعني. وينبغي لمن لم يشفق يشفق ويخاف، يعني ان يخاف ان لا يكون من اهل الجنه، لان اهل الجنه عما يخشوا هيقولوا ايه؟ انا كنا قبل في اهلنا مشفقين. احنا كنا فين؟ كنا يعني في اهلنا. اهلنا يعني يا جماعه كنا وسط اهلنا كده، نفكر بعض ونذكر بعض. تخش في يوم من الايام على بنتك تلاقيها متضايقه، ليه؟ تقول له انا متضايقه من نفسي وخايفه ان ربنا يحاسبني، ليه؟ اصلا عملت حاجه غلط. فكنا في اهلنا، واحنا وسط البيت بتاعنا كنا قبل في اهلنا مشفقين. كنا دايما بنخاف، خايفين ان المال ده يا بابا حلال ولا حرام، يا بابا انا حاسه ان المعامله دي فيها مشكله، يا بابا الله يكرمك عاوزين ناكل حلال، ماما هو انت حضرتك اما اتكلمت امبارح على فكره دي ممكن تبقى غيبه يا ماما، على فكره احنا ممكن نكون واقعين في النميمه واحنا مش واخدين بالنا، سبحان الله. فشوفوا الواحد اما يجي ينتبه ويشوف ايه احنا وصلنا، ان الواحد من الشفق والخوف والكلام ده اللي انت خايفه ده يتقلب ان ده من ضمن نعيم الجنة انك تذكره، كنا قبل في اهلنا مشفقين. يا سلام، نسأل الله ان يرزقنا الخلود الابدي في هذه الدار. وفكرة الخلود دي يا جماعة اصلا لوحدها تكريم والله ونعيم. ليه بقى؟ يعني انت اشتغلت كام سنة؟ 100 سنة، صح؟ اشتغلت طائع 100 سنة، مفترض تاخد قد ايه يعني؟ 100 سنة زيهم، 100 سنة تاخد النعيم. طب والباقي؟ تبقى ممكن يعني في حتة عادية، يعني تبقى عادي كده، يعني في مكان عادي، صح؟ مش ده مفترض؟ ده مفترض. أو الحسنة ب10 تاخد يا سيدي 1000 سنة، وده العدل؟ لا، ده مش العدل، ده مش العدل. العدل ايه بقى؟ من عدل الله سبحانه وتعالى وكرمه وفضله علينا ان ربنا يعمل معانا ايه؟ ان ربنا يحاسبك على نيتك. لان كل مسلم، وده احد فلسفة وفهم الخلود، ليه الكافر اللي عصى ربنا 3-4 سنين ومات كافر هيخش النار خالد مخلد، وليه المسلم اللي عاش 3-4 سنين بعد البلوغ يخش الجنة خالد مخلد؟ لان المسلم ناوي لو عاش 1000000 سنة سيظل على التوحيد والثبات، فيكافئه الله بنيته. دي كانت نيتك. والكافر لو كان عايش 1000000000 سنة هيدنه في الكفر ومعاندة الرب، فيتحاسب على ما نوى. المعنى ده مهم قوي قوي انكم تفهموه، لان ده بيريح كتير في مفهوم الخلد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على التوحيد حتى نلقاه. فوداعا للأحزان، خلاص، هل ذقت بؤسا قط؟ لا والله، وداعا للغل والحسد، ده سالي، ده جابت مش عارف ايه، ده هند ربنا كرمها، ده ميد عبد الرحمن، ده مش عارف محمود، ده خلاص بقى الموضوع ده انتهى. سبحان الله، وداع الغل والحسد، ونزعنا ما في صدورهم من غل، وبالتالي بقوا إخوانا على سرر متقابلين. يعني إيه الكلام يا جماعة؟ نزع الغل، النزع ده معناه أنه هو كان لازق، فطبيعة الإنسان عنده في غل جواه، في حقد، في حسد. عشان كده يقول لك والله الحمد لله انا قلبي ده جميل قوي، انا قلبي ده يعني ورقه بيضه، انت تشوفه كده تحس انك في المرايه. خاف دايما من الناس دي على فكره، اللي يقولوا لك الكلام ده خلاص، وهتلاقيها في الاخر خالص ما بتردش على شيماء، لان شيماء سالت لها قبل كده سؤال وما جاوبتش عليه، فهي بقى زعلانه منها، لان يوم كتب كتاب بنتها ما قالت لهاش هي رقم واحد. طب يا ماما تتكلميش، لا لا لا لا لا لا، انا عمري في حياتي، لا لا خلاص، الواحد برضو بيتعلم، مش ورقه بيضه يا امي، انا ورقه بيضه بس مش في الحته دي. في ناس كتير كده للاسف الشديد. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوان، تحس واحد يتكلم بقى على سلامه الصدور ومش عارف ايه والكلام ده كله، وداعي ممكن يبقى داعي زميله وهو قطع معاه، ليه بقى؟ ما تلاقي بقى ما برتاحلوش، ما فاصل منه نفسيا، ده انت قلبك ابيض، ده انت بتقول قلبك ابيض، ما هو يعني في صفحات فيه كده بتبقى ايه، فيها مطبات يعني. فاهل الجنه يا جماعه، من قبل ما تخش انت اصلا ما بتشوف واحد معاه حاجه ولا نعمه وتتضايق وكده، دي ده بقى ربنا هيزيله من عندك. فتلاقي بقى ان في حد فوقك بسبع تمن تسع درجات، تلاقي في واحدة قاعدة مع فاطمة بنت محمد جنبها على طول في الدرجة، وانت قاعدة تحت خالص في حتة تانية خالص مع التي سقت الكلب، المرأة التي دخلت الجنة، انت كان نفسك تقعدي مع فاطمة، عادي بقى خلاص، عادي ممكن تروحي تزوري وبتاع والكلام ده كله. طب انت قاعد مع منزلة الرجل اللي داخل ادنى اهل الجنة، منزلة ده اللي عنده قد الارض ايه 50 مرة ده، تبقى انت قاعد جنبه في واحد تاني زميلك كان معاك في نفس الدفعة وساكن في نفس الحي وساكن على طول جنب غلام الاخدود وبيعزور مصعب ابن عمير جنبهم على طول، عادي بقى الكلكعة دي مش هتكون موجودة. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على، والله يا جماعة الغل والحقد والحسد ده مش موجود عندهم، والله هم في نعيم معجل من نعيم الدنيا، من نعيم الجنة، نعيم في الدنيا كده ربنا ادهولهم، ناس رايقة كده قاعد يعني، يقولوا يا اخي شوف ايه اللي حصل، ايه اللي يقولوا ده عملوا كذا كذا كذا، يقول لك ايه الدنيا، ايه المشكلة يعني، انا بتعبد الى الله، ان انا يعني انا بتعبد الى الله بالابتسامة يعني، اما بشوفه هو ربنا رزقه اي نعيم، اما بشوف النعيم عليه كده وبشوف ان ربنا كرمه بحاجه، انا ببقى متعبد الى الله ومبسوط، قاعد مضحك وهزر معاه لان انا حاسس بالسرور. ايه الصفاء ده يا جماعه؟ الصفاء ده دليل ان الايمان عنده عالي راقي. وجماعه كل من انشغل بالله لم ينشغل بخلقه، اللي بينشغل بالله ما بياخدش باله من الحتت دي بقى، فربنا سبحانه وتعالى من النعيم الجميل يعني، ولذلك قلوبهم على قلب رجل واحد، أول فريق يخش الجنة، أول فريق، أول وفد اللي هيدخلوا من الأول خالص، لا اختلاف بينهم، لا تباغض، لا تحاسد. يا سلام يا سلام، ربنا يوعدنا. يبقى وداع للأحزان، وقلنا امبارح وداع للتعب، وداع للغل والحسد، وإيه كمان؟ وداع للفزع. في الدنيا كان بيخاف، في الآخرة انتهى ما عادش في فزع. وهم من فزع يومئذ آمنون، الكل طالع من قبره مرعوب، وانت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، طالع في الأمان، طالع ولا همك أي حاجة، عارف كده الشعور بتاع تكون راكب جنب مساعد وزير داخلية وداخل على كمين ماسكه رائد ومش معاك الرخص بتاعتك، عارف الشعور ده؟ شايف الشعور ده؟ انت بقى في امان مختلف تماما عن الشعور ده، اعلى بكتير من الشعور ده. وهم من فزع يومئذ امنون، ولا فارق معايا اي حاجه، ده الشمس بتقرب من الرؤوس، انا مالي، انا رايح للظل، انا عندي هنا ظل سورة البقرة، ده انا مصلي بيها امبارح في القيام بتاعي، قلت ليلة وترية وبتاع، ما تهرنم مع سورة البقرة، فصاحبتي، فانا خلاص الظل بتاعي موجود، انا لسه هدور اشوف هقعد فين وبتاع، انا خلي بقى اللي كل واحد في عرقه والهم بتاعه ده، سبحان الله، وداعا للفزع. عشان كده ربنا قال لا يمسهم السوء، عارف المس، مجرد مس كده مفيش، ولا هم يحزنون، آية جامعة مانعة، لأن الواحد لو عرف أنه لا يمسه السوء كان فارغ البال مرتاح، هيحزن على على إيه؟ على فوات الماضي خلاص. برضو من الحاجات الجميلة قوي، وداعا للسخط، وداعا للسخط، خش الجنة، يقول الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة يا أهل الجنة، يا سلام، ما ده يوم التناد كله بينادي يا أهل الجنة، يا على النداء ده عم تسمعه من الرب جل وعلا، وصوت الجميل جميل، فأنت ما بتسمع صوت واحد من الناس اللي بيتلو القرآن كده تقول إيه الجمال ده، تسمع نشيد كده تقول الله إيه الجمال ده، فما بالك بمن خلق الجمال هو الذي سيتكلم، أي جمال ستسمعه، فيقول يا أهل الجنة، الله أكبر، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يدك، فيقول هل رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلق، يا سلام، يقولون ترضين يا جماعة. أحيانا كده لما تلاقي نفسك أنك اتظلمت، تلاقي واحد كده صاحب منصب والجاه يروح داخل كده عليه ويجيب لك حقك، وبعدين يطبطب عليك كده ويمسح على راسك ويمسح دموعك، وبعدين بيقول لك راضي، انت كده دلوقتي مطمن وراضي، سبحان الله، الله جل جلاله، استشعري كده التعب اللي تعبتيه وانت بتتصدقي، التعب اللي تعبتيه وانت بتربي ولادك على قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان، وانت بتصبري على المشاق اللي بتقابليها في حياتك، وانت بتصبري على زي أمهات المؤمنين، وانت بتصبري على انك تستوري ما أمرك الله بستره، استشعر يوم القيامة وانت كنت بتدافع، الوقت اللي وقفته مع زوجتك وانت بتساعدها وانت بتسندها في دينها، وانت بتسند ولادك وبتسند بناتك، استشعر بقى ان ربنا يقول لك رضيت، ها انت راضي ولا مش راضي، النهاردة بتعمل الحاجة وتحس ان هي يعني غريبة عن المجتمع، المجتمع بيقول، الدين بيقول ما تعمليش كذا، ما تحطيش عطر عطر وانتي ماشية قدام الرجال، ما تعمليش ما تعمليش ما تعمليش، يا انا كنت حاسة ان انا غريبة شوية، استشعري بقى كل مرة تحس بالغربة ان الرب جل وعلا هيقول لك راضية، هل رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى، والله وبالله وتالله إن متتم على الإسلام لتقولون ذلك، في يوم من الأيام هيغرقك ويغمرك بكرمه لدرجة إنك تقولي وإنك تقول وما لنا لا نرضى، يا تخيل بقى هيديك إيه عشان تقول الجملة دي، بعدين يقول لهم ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك، قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، يا سلام، عشان كده من الآيات تحس اللي هي مسكن للجراح، آيات بلسم مشفى، في آية كده تحس ان هي من الآيات المشفى، الواحدة كده تخش كده تحس ان دخلت الحديقة الغناء، وهي قوله تعالى ورضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم، ابن عباس يقول أكبر مما يوصف، هوصفه لك إزاي ده، قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل، سبحان الله، ذلك الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. وذلك الفوز العظيم فآية الرضا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يا رب اجعلنا منهم اللي اتبعوا هؤلاء بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. عشان كده يا جماعة من الأدعية المهمة قوي انك قوله يا رب ارضى عني. الدعاء ده وما تقولوش كده ويعني كأنك كده يعني بتأدي واجب، ارضى عني يا رب. يا جماعة لو خدته انت عديت، رضي الله. عشان كده يا جماعة الصحابة دول حاجة كبيرة قوي، عما تقرأ في القرآن رضي الله عنهم دي قوم وقف تعظيم سلام ليهم، لازم قلبك كده يروح واقف هيبة وإجلالا لهؤلاء. مين دول اللي يتقال لهم وهم عايشين؟ أنا معرفش الصحابة كانوا بيقرأوا الآيات دي إزاي، بيصلوا إزاي ورا النبي صلى الله عليه وسلم وبيسمعوا ربنا بيقول عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. إيه إيه إيه الرقي، إيه رقي القلب اللي ممكن يحصل مع ما يسمعوا الكلام ده؟ ده لو النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده، عشان كده كان يقول لهم يعني يقوموا لطوا السماء، يقوموا يلطوا السماء. سبحان الله. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. سبحان الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى إن ربنا يمن علينا وعليكم، وما خفي كان أعظم. فربنا يرزقنا وإياكم طول العمر في طاعته وحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. جزاكم الله خير.